طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نكمل سورة الحج. وقلت إن هرام بن منحان عندما قتل غيلة، عندما طلب بعض الكفار من النبي صلى الله عليه وسلم أن يرسل معه قوما يدعونهم إلى الإسلام، فذهبوا وقتل غدرا رضي الله عنه، فبمجرد أن دخل السيف من ظهره أو الحربة وخرجت من صدره، أخذ الدم ونضح به وجهه، رش وجهه بالدم، وقال: فزت وربي الكعبة، يعني انتصرت. سبحان الله، هذا انتصار؟ نعم، من عرف القرآن عرف أن هذا انتصار تام. والله المستعان على الظلمات التي تغشى القلوب، قلوب المسلمين، من ضعف قراءة القرآن. والقرآن أنزل لإخراج الناس من الظلمات إلى النور. نرجع إلى سبب النزول. قال: ومن الناس من يعبد الله على حرف. قال: كان الرجل يقدم المدينة، فإن ولدت امرأته غلاما، يعني يأتي المدينة مهاجرا، فإن ولدت امرأته غلاما ونتجت خيله، يعني زادت، قال: هذا دين صالح. وإن لم تلد امرأته ولم تنتج خيله، قال: هذا دين سوء. ما هي الآية؟ ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه. هذا يشعر بتبكير النزول من جهة، لأن المسلمين في آخر العهد المدني صارت قوتهم أكبر، وصار الناس يدخلون خوفا أحيانا، ولذلك حصلت الردة بعد ذلك. فهذا كأنه في البدايات عندما لم تظهر قوة المسلمين، فهو يعبد الله على حرف، فهذا محتمل. والسبب الثاني يتعلق بغزوة بدر، والظاهر أنه من باب المثال. وهو هذان خصمان اختصموا في ربهم، قالوا: أنزلت في علي وحمزة وعبيدة. فهذا ليس من باب سبب النزول، وإنما هو من باب المثال، هذا الأصح. والسورة افتتحت بالنداء: يا أيها الناس. تشترك معها سورة النساء في هذا الافتتاح، وكلتاهما تتحدث عن التقوى. وأما مقاطع السورة فيمكن تقسيمها إلى مقدمة وقسمين. أولهما يعد المؤمنين بالنصر، ويعرض لنماذج من الضالين ومن الناس، والثاني يقيم الحجة ويبين معالم النصر. ففي المقدمة المطلع الندائي للناس، والأمر بالتقوى، والتذكير بزلزلة الساعة، تذكيرا يبعث على التقوى. ثم ذكر نموذج لمجادل في آيات الله ضال في نفسه، وهو قوله: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. ثم ستأتي نماذج أخرى في القسم الأول. وأما القسم الأول ففيه مطلع ندائي للناس. هذا القسم الأول يمتد، أنت الآن عندك في هذه السورة 4 مرات: يا أيها الناس، يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. ثم في الآية الخامسة: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث. ثم في الآية 49: قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين. هو نداء للناس، لكن الله يأمر نبيه أن يبلغ النداء، وهو مبلغ للنداء سواء قيل له قل أو لم يقل له، فإنه بلغنا سورة الحج. لكن هنا يكون هناك نكتة بلاغية في عدم التوجيه المباشر للكفار. يعني أحيانا يا أيها الناس هذا نداء مباشر من الله للبشر للناس، لكن عندما أقول قل يا أيها الناس تكون هناك نكتة بلاغية أحيانا يكون من باب الإعراض عنهم وعدم مخاطبتهم مباشرة، مثل قل يا أيها الذين هادوا في سورة الجمعة، مع أنه قال في البقرة يا بني إسرائيل، والخطاب في البقرة فيه تلطف في خصوصية المنادى وفي النداء المباشر. أما قل يا أيها الذين هادوا كما أنك قد تجلس لله المثل الأعلى مع إنسان يسمعك لكنك تريد أن تشعره بعدم رضاك عن أفعاله، فتقول له قولوا له كذا، أو تقول لشخص قل لزيد انتبه في الدرس، من باب أنك تشعر هذا المخاطب أنه ليس أهلا للنداء. هذا من النكات، والنكتة هنا تحتاج إلى تأمل. لا أستحضر النكتة هنا في التعبير بقول يا أيها الناس بخلاف بقية النداءات في السورة. وفي آخر السورة يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له في الآية 73. نعم. ها؟ ليش؟ إنما أنا لكم نذير مبين. ممتاز، جيد، جميل. إذن هنا لأن الخطاب إنما أنا لكم نذير مبين فيكون قل، إذن هو نداء من النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه الله كيف ينادي الناس. ممتاز جدا. نرجع، هذه الأقسام الأربعة أو هذه النداءات الأربعة تقسم السورة. فالمقدمة فيها النداء الأول، ثم النداء الثاني هو القسم الأول، قل يا أيها الناس هنا يبدأ القسم الثاني من السورة. فهذا القسم الأول فيه ثلاثة مقاطع تعالج الشك في الآخرة، وقد قال يا أيها الناس اتقوا ربكم من زلزلة الساعة، ثم جاء يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم. تعالج الشك بلفت النظر إلى خلق الإنسان، لماذا لم يخلق الله الإنسان هكذا دفعة واحدة كما خلق أبانا آدم؟ لاحظ، قال فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم، يعني ليظهر الله لنا قدرته سبحانه وتعالى. وقد صارت الحجة علينا أقوى يوم صارت الأجهزة تصور ما في الأرحام وترى كيف يتشكل الإنسان تشكلا عجيبا، فتنقر عينه ويتكون وجهه ويتتحول في أطوار وأطوار، فتظهر قدرة الواحد القهار سبحانه وتعالى. ثم جاءت نماذج لمجادلين في آيات الله ساعين في إضلال غيرهم، هذا نموذج، ونموذج ثاني في من يعبد الله على حرف، ونموذج ثالث في من يستبطئ النص. قال من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. وبيان أن النصر الحقيقي في الآخرة، إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة. هل يفصل بينهم في الدنيا؟ يحصل فصل في الدنيا، لكن الفصل التام والاستقرار في المقر الأخير إنما هو هناك. إن الله على كل شيء شهيد سبحانه وتعالى. بيان أن النصر الحقيقي في الآخرة وبيان خضوع الكائنات لله. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض؟ ثم إشارة إلى حال الفريقين المتخاصمين في الآخرة، كيف سيكون حال المؤمنين والكافرين في الآخرة؟ هذان خصمان اختصموا في ربهم. ثم قبل تشريع القتال ذكر الإشارة إلى مبررات الإذن بالقتال. أين بدأت الإشارة إلى مبررات الإذن بالقتال؟ ما بدأت في قوله تعالى في الصفحة 335. من يخرج الآية التي بدأت تبين لماذا يقاتل المسلمون الكفار؟ وطبعا عندما يذكر سبب في سورة فهو ليس السبب الوحيد، ومن الخطأ تفسير آية من القرآن دون نظر للقرآن كله. مر معنا في النساء أن سبب القتال هو المستضعفون من الرجال والنساء والولدان، وهنا يذكر سببا آخر. ما هو السبب هنا؟ إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد. وقلت لكم هذا تهييج للمؤمنين حتى يشتاقوا إلى مكة ويشتاقوا إلى هذا المكان العتيق وإلى الطواف بالبيت ونحو ذلك. في سورة أخرى في سورة التوبة قال: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ولا يدينون الحق ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. العلة مختلفة ولا تعارض، كلها علل. فقصر القتال على علة واحدة قصور، وهو مع فارق التشبيه كمن يقول: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، لا يأخذ تتمتها. ما قال ربك ويل للأولى سكروا، لكنه قال ويل للمصلين، هكذا قال بعضهم استهزاء وتهكما. الذي يأخذ آية ويترك أخرى هذا لا يجرؤ عليه أحد لأنه واضح جدا، لكن الذي يأخذ بعض الكتاب ويكفر ببعضه فهو وإن بدا في البداية لأنه اقتنص آية وما نبهك أن هناك آيات أخرى، هو لا إكراه في الدين. يا أخي اقرأ كل القرآن حتى تفهم هذه الآية. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ هكذا قال الله لأهل الكتاب: ولتتبعن سنن من كان قبلكم فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا. فمن أراد الخزي فليأخذ بعض القرآن ويترك بعضه، يأخذ الخزي مع ذلك والعياذ بالله. مع إفاضة في الحديث عن المناسك تشوق إليها إلى الإذن الصريح بالقتال. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. في الخصم الثاني قال: قل يا أيها الناس. وأقيمت الحجة وبيان طريق النصر في هذا القسم الثاني مع ذكر سنن لله في الدعوة والنصر، ولا أريد أن أقف أكثر من هذا لأننا طولنا إلا مع آية واحدة عجيبة في بيان الدليل أن الله سينصر المؤمنين، هو دليل لا يلتفت إليه إلا القلة. لاحظ: ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به. في الآية 60: ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور. ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير. ما علاقة ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل لينصرنه الله؟ طبعا معنى يولج الليل في النهار يعني يدخل الليل على النهار ويدخل النهار على الليل، فيزيد الليل ويقصر النهار ثم يقصر يزيد النهار ويقصر الليل، أيام السنة تتفاوت. من يقول لي؟ نعم، القدرة على تدبير الكون، كلام سليم. من عنده إضافة؟ صحيح. أيضا تدافع الكفار والمؤمنين، النور والنهار رمز للمؤمن والليل، طبعا هي الآية في الليل والنهار لكن يصبح فيها إشارة إلى هذا. نعم، من يضيف شيئا آخر؟ وكل هذا صحيح، يعني إذا رأيت الليلة سمعت خبرا في الليل عن طغيان الكفار ثم طلع النهار، هل يستطيع الكفار لو اجتمعوا أو افترقوا أو اتفقوا أو اختلفوا أن يؤخروا النهار مقدار ثانية؟ هل يستطيعوا؟ الذي يدبر الكون هو الله، وأعطاك هذا المظهر الذي لا يستطيع مخلوق مهما كان أن يتجاوز قدره. هو مجرد هذا التقويم الذي ترونه في أوقات الصلاة هو وصف لتدبير الملك بس، لا يمكن لا للشرق ولا للغرب ولا لأقوى جيش أن يقول سأؤخر النهار والليل. والذي يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل سميع بصير سبحانه وتعالى، وهو الحق، وما يدعون من دونه هو الباطل، وهو سبحانه وتعالى العلي الكبير. فجاء التعريف بالله لأجل أن يؤمن المؤمنون ويوقنوا بالنصر. فتأملوا فيها كثيرا هذه الآيات كيف بينت عظمة الله وقدرته، وهذا دليل أن النصر آت من الله سبحانه وتعالى ولا بد. وفي آخر السورة ضمن هذا القسم، يعني القسم الأول يا أيها الناس، القسم الثاني قل يا أيها الناس، ثم يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، وهو المثل الوحيد الذي أمرنا بالاستماع له مباشرة بصريح العبارة، وإلا كل الأمثال في القرآن ينبغي أن تتأملها، لكن هذا لفت انتباهي. عندما يمثل الله يأتي بالمثل، لكن هنا قال ضرب مثل فاستمعوا له، هذا يدل على أهمية هذا المثل ودعوة الآذان إليه. وأنت أيها الخطيب أو المتكلم، وربما أكثركم يعني إن لم يكن يخطب الآن سيخطب في بلده أو هنا كما هذا البلد، لابد أن تلفت انتباه الناس. الله غني عن البشر، ومع ذلك يقول يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له. فإذا أردت أن تتكلم في الناس حاول أن تنمق عبارتك بما يدعو الناس للسماع، لا لأنك تتكلم، لكن لأنك تريدهم أن يهتدوا إلى دين الله. فتبحث عن الطرائق، وأحسن الطرائق تجدها في القرآن في كيفية جذب الأسماع قبل إلقاء الكلام حتى يقع موقعه، ومن الله سبحانه وتعالى يكون التوفيق. النقطة الأخيرة في موضوعها من مطلعها وما تكرر فيها من معان يمكن أن يقال إن من موضوعاتها الأساسية البعث والقيامة من جهة، والنصر والفصل بين الخلائق في الدنيا والآخرة من جهة أخرى. والبعث هو مظهر ومكان للنصر التام ولا شك. في هذا القدر كفاية، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين.